أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فلنجعل السؤال الأول حول الصور. الصور، اعلم أن التصوير من الكبائر، وردت بذلك النصوص الصحيحة التي بلغت حد التواتر، وأكتفي منها ببعض ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مصور في النار، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث في صحيح البخاري، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم. ما تقطعنيش من فضلك، لازم من آداب المجالس لما أفرغ من الإجابة سيادتك تسأل اللي أنت عايزه. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي وكسب البغي، ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين، ولعن المصورين. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من الأحاديث: المصور أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: يلعن المصور صلى الله عليه وسلم. ويبين في حديث ابن مسعود أنه سيعذب ويقال له: أحي ما خلقت. إذا كان الأمر كذلك، فلتعلم أن صناعة الصور محرمة إلا إن كانت لعبا للأطفال، ويدخل في ذلك الصورة المجسمة وغير المجسمة، ومما يدل على أن غير المجسمة داخلة في التحريم ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من الغزو، قالت عائشة: وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تصاوير. فقام صلى الله عليه وسلم. القرام هو الستار، والسهوة هي المكان الذي يوجد في الحائط كرف يستخدم لوضع الأشياء وما إلى ذلك. وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تصاوير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على الباب مغضبا، فقلت: أتوب إلى الله يا رسول الله، أتوب إلى الله، ما أذنبت؟ فقال عائشة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فنزعت القران ومزقته وجعلته وسادتين يتكئ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان هذا الحديث يبين ان الصورة غير المجسمة التي كانت منسوجة في هذا الثوب محرمة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، في حديث ابي طلحة رضي الله عنه الذي اخرجه الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، لا سيما ان كانت هذه الصورة صورة كافر من الكافرين، فان هذا فيه اعتزاز بالكفر واهله والعياذ بالله، وفيه تعظيم لاشخاص امر الله عز وجل ان نحقرهم وان نضعهم تحت اقدامنا، كان تضع مثلا صورة ممثل كافر او ما الى ذلك، هذا تعظيم لاشخاص امرنا الله عز وجل ان نحقرهم. فليحذر الانسان لا سيما ان كان سيصلي او ان كان سيأتي الى اماكن الصلاة المساجد وما الى ذلك، لان لا يمنع دخول الملائكة في مثل هذه الاماكن. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. اخي يسأل: هل لعب الاطفال داخلة في هذا التحريم؟ لعب الاطفال ليست داخلة في هذا التحريم، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عائشة رضي الله عنها حين اتخذت لعبا كهذا، ومن ثم فقد قال اهل العلم ان هذا يتسامح فيه بالنسبة للاطفال عموما لما يترتب عليه من فوائد يحتاجون اليها. كذلك الصور الفوتوغرافية اختلف اهل العلم المعاصرين في تحريمها، فمنهم من حرمها، جمهورهم او بلاش جمهورهم، اكثر الذين نثق فيهم كالشيخ الامام عبد العزيز بن باز والشيخ الامام ناصر الدين الالباني رحمة الله عليهما، ذهب الى ان الصور الفوتوغرافية تدخل في الصور المحرمة. وذهب بعض من نثق بعلمهم ودينهم كالشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله الى ان الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في هذا التحريم، لا تدخل في هذا التحريم. اذا المعاصرون اختلفوا في الصورة الفوتوغرافية. من الامانة ان اذكر هذا الاختلاف قبل ان اقول ان الراجح عندي ان الصور الفوتوغرافية داخلة في التحريم، لانها تسمى صورة لغة وشرعا وعرفا. اما اللغة فقد الذي يراجع كتب اللغة سيجد ان الصورة الشكل، الصورة الشكل. واما شرعا فلان ما رواه الاسماعيلي باسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فاذا طمست الرأس فلا صورة. واما عرفا فهذا ظاهر، كلنا يسميها صورة، لا نقول ابدا هذا حبس للظل، ما يعني، ولا نقول عن المصور، لا نسمي المصور حابسا للظل، وانما نقول المصور، ونطلق على ما فعله صورة وهكذا. فاذا هي داخلة في التحريم في اصح قولي اهل العلم. النساء يرسلن بالاسئلة، اعتقد ان هذا المجلس مخصص للاجابة عن الاسئلة الخاصة بالنساء، فالنساء المرأة التي عندها سؤال ترسل به ان شاء الله عز وجل، ان كان عندنا فيه علم ان شاء الله سنجيبها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي حدود عورة المرأة امام المحارم؟ عورة المرأة امام المحارم وامام النساء ايضا. اعلم ان جمهور اهل العلم قالوا عورة المرأة امام المرأة، عورة المرأة امام المرأة وامام المحارم من السرة الى الركبة، من السرة الى الركبة. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان عورة المرأة امام المحارم والنساء تشمل بدن المرأة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل كالرأس واليدين بالذراعين والساقين وفتحة العنق اللي هي فتحة الجيب. الجيب هو الفتحة التي توجد في درع المرأة والذي يدخل منه الرأس، جزاكم الله خيرا. وهذا القول هو الموافق للدليل، من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عند أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فالمرأة عورة هذا يشمل المرأة كلها، إلا أن الجمهور استثنى من ذلك الوجه والكفين، وأنتم تعلمون الخلاف الذي ورد في ذلك. طيب، وما عدا ذلك ينبغي لنا أيضا أن نسلك نفس المسلك، أن نقول لا يستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. وقد استثنى الدليل هذه الأمور المذكورة. مثال لذلك مثلا ما ثبت عند أبي داود وغيره والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وهب فاطمة رضي الله تعالى عنها عبدا، فدخل هو وهذا العبد على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يغطي رجليها، بدت رجلاها، وإذا غطت به رجليها لم يغطي رأسها. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك منها: ليس عليك، لا عليك يا فاطمة، لا عليك، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. وإنما قلنا هذه المقالة باعتبار أنه قد ثبت في حديث ابن مسعود كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر العورات، أمر بستر العورات. فلا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. وقد سمعت هذا الحديث وفيه أنه للمرأة أن تكشف رجليها وأن تكشف رأسها، وهناك رسالة ألفها الدكتور العلاء أبو حفص بعنوان لباس المرأة أمام المحارم، لباس المرأة أمام المحارم، وقد قدمت لهذه الرسالة فيمكنك أن تراجعها. لا، صوت المرأة لا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. المراد بالمرأة الجوهر لا العرض، الجوهر لا العرض، وإلا دخل في ذلك رائحتها أيضا حتى ولو كانت رائحة العرق، وكذلك بولها وغائطها، ليس كذلك؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر في الأونة الأخيرة بين البنات غير المتزوجات أنهن لا يحرقن شعر العانة خوفا من إزالة البكارة، ولا يزن الشعر إلا ليلة بنائهن، فنرجو توضيح خطورة هذا الأمر لأنه استشرى بين البنات بكثرة، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إزالة شعر العانة من خصال الفطرة، وهو ما يعرف بالاستحداد، الاستحداد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وذكر منها الاستحداد أي إزالة شعر العانة. وبين أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهن وقت لهم ألا يدعوا أكثر من 40 يوما، وقت لهم عليه الصلاة والسلام ألا يتركوا قص الأظفار أو نتف الإبط أو حلق العانق إلا يعني أقصى مدة 40 يوما. فهذه هي السنة، ولعل الفتيات تركن هذا الأمر لأن النساء عموما لجأن إلى النتف، نتف شعر العانق، وهذا أمر يتسبب في ألم بالغ لأنها منطقة تتسم بالحساسية. وقد سمعتم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حلق العانة، الاستحداد الذي هو حلق العانة، فالسنة في العانة أن تحلق لا أن تندف، والحلق إنما يكون بالموسى بمكينة الحلاقة وهذا لا يترتب عليه الخوف الذي تخشاه المرأة. ولنا أن نقول إن نتف العانق مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك إضرار بالمرأة. فعلينا أن نقف حيث أوقفنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما أن تترك المرأة هذه الخصلة من خصال الفطرة فهذا يدل على قلة نظافة وعلى عدم عناية بشريعة الله تبارك وتعالى. هذا فيه عدم اعتناء بشريعة الله عز وجل، وعدم اهتمام بأن تلقى هذه المرأة ربها عز وجل وهي على الفطرة. لأنهم قد اختلفوا في الميت، إن وجدوه لم يحلق شعر العانة ولا نتف الإبط ولا قص الأظفار، هل يشرع للأحياء أن يفعلوا ذلك؟ هذا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من قال أبدا لا يفعل به، لأن هذه سنة كلف بها الأحياء لا الأموات، ومنهم من قال يفعل ذلك. فأنت ترى أن هذه المسألة اختلفوا فيها. فوصيتي لفتياتنا المسلمات ألا يتركن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أن خير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم. سائل أو سائلة تقول: الموضوع عمل المرأة، أعمل في مجال التدريس بإحدى كليات جامعة القاهرة، وفيها التعليم المختلط طلبة وطالبات، أحاول قدر استطاعتي أن أدعو الله في عملي. الأوفق أن تقولي: أن أدعو إلى الله في عملي. أرتدي الخمار والملابس الداكنة الواسعة، لا أختلط بالرجال الأجانب من زملاء مهنتي، أتواجد بالجامعة فقط في مواعيد الفصول الدراسية التي أقوم بتدريسها، فهل هذا العمل حلال؟ إن كان الأمر على ما ذكرت، وينبغي أن يضاف إلى ذلك عدم الاختلاط في وسائل المواصلات التي تتلاصق فيها أجساد الرجال بالنساء، فإن كنت تتوقين ذلك أيضا كأن تذهبي في سيارة خاصة أو ملاكي فلا بأس بعملك، بشرط الدعوة إلى الله عز وجل وحث الطالبات على أن يتذرعن بالحياء وأن يقفن عند حدود الله عز وجل. الجامعات أماكن موبوءة، صارت أماكن للفساد والإفساد والعياذ بالله، وقل من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر في هذه الأوساط. فوجود أي إنسان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر في هذه الأماكن مع التزامه بحدود الله عز وجل، هذا أمر لا شك في حسنه، وفي أننا نحتاج إليه. نحن نحتاج إلى الدعاء في كل مكان من الأماكن، شريطة ألا يرتكب الداعية في هذه الأماكن منكرا أو أن يترك واجبا. نرجو تحديد: هل ختان الإناء الأنثى سنة أم بدعة؟ ونرجو إلقاء الضوء على هذا الموضوع. ختان الإناث سنة، بل ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه واجب، وهذا ما رجحه فضيلة الإمام الراحل إمام الجامع إمام الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه، في رسالة وزعت كهدية مجانية مع عدد مجلة الأزهر في الوقت الذي عقد فيه المؤتمر العالمي للمرأة، المؤتمر أو المؤتمر عقد هنا وكان تحت إشراف الأمم المتحدة، كان تحت إشراف الدكتور بطرس غالي. وهذا المؤتمر دعا إلى هجر هذه السنة، وفي أعقاب المؤتمر صدرت علينا محطة السي ان ان قضية وهمية، وهي ان فتاة اجرى لها الطبيب، اختاروا في هذه القضية ان يكون مجري عملية الختان طبيبا لبيان أنها عملية خطرة وإن أدراها طبيب متخصص. فنزفت وماتت، نزفت وماتت. وشعبنا كعادته يتأثر بوسائل الإعلام. ثم جاء الشيخ الضال المضل ليبين، وكلكم تعرفونه، الذي أباح الربا وأباح الكثير من المنكرات، جاء ليبين للناس أن هذه عادة من عادات العرب وليست سنة ولا أثر لها في أحد في الصحيحين ولا في أحدهما، وذهب إلى أنها بدعة. طبعا كان الذي ينبغي أن نلاحظه أن الأمريكان يعني لا يهتمون كثيرا بقضايا المرأة المسلمة ولا بصحة المرأة المسلمة، بل أبيدت المرأة المسلمة في أماكن شتى من بقاع الأرض، وهتك عرضها على أيدي الكافرين، بل مكنوا الكلاب، كلب الحيوان، من أن يضاجع المرأة المسلمة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا. والمرأة المسلمة تتعرض للاغتصاب من الكافرين في كل مكان بدون أي إنكار من النظام العالمي، وإنما يتدخل النظام العالمي في مثل هذه المآسي التي تقع للمسلمين في أحد احتمالين: بعد أن يتم الإجهاز على المسلمين بالفعل سيتدخل النظام العالمي لمصلحة ما أو لإظهار أنه يحمي الضعفاء حتى ولو كانوا مسلمين، أو حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين. حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين كما حدث في البوسنة والهرسك، حين قدم إليهم أسامة بن لادن والمجاهدون العرب، وخاف الأوروبيون من أن يحدث في البوسنة والهرسك مثل ما حدث في أفغانستان، هنا تدخل النظام العالمي الجديد. ثم لنا أن نقول: هذا أمر شرعي، إنما يعرف من النصوص الشرعية. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم حديث يكذب هذا الأفاك، في صحيح مسلم ومسند أحمد، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية لأحمد والترمذي: وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا حديث في صحيح الإمام مسلم يدل على أن هناك ختانا للرجل وختانا للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجاوز الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا يدل على وجود ختان للرجل وختان للمرأة. هذا قول الإمام أحمد، يعني دي طريقة الإمام أحمد رحمه الله في الاستدلال. قال: الحديث يبين أن المرأة تختتن وأن الرجل يختتن. طيب، قد يكون قائل: هذا يدل على الإباحة. سنقبل قوله هذا من باب التنزل، سلمنا أنه يدل على الإباحة. لماذا تحرمون شيئا أباحه الله عز وجل؟ لكن هل يدل على الإباحة فقط؟ أبدا. انظر إلى طريقة أهل العلم، لا إلى طريقة هذا الضال الرقيع الذي يتلاعب بحدود الله عز وجل. قال أهل العلم: علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأن هذا الحديث يدل على أنه لا يحل لرجل مثلا أو لامرأة، لا يحل لإنسان أن يأخذ شيئا من بدنه يترتب عليه إيلام وخروج دم وما إلى ذلك. يعني مثلا هل تتصور أنه يجوز لك أن تقتطع إصبعا من أصابعك؟ واحد يقول: لا والله أنا عايز أعمل شيء كده اطير الصباع ده واخليهم اربعه فقط، هل هذا جائز؟ هذا محرم. ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار. يبقى لما يبقى شيء اصله التحريم، وهو انه لا يحل للمكلف ان ياخذ شيئا من بدنه يترتب على ذلك ايلام وخروج دم، ثم يبيح الشرع او ياذن الشرع في عمليه الختان، فهذا لا يكون الا لان جانب الفعل ارجح من جانب الترك، لان هذا شيء اذن الشرع فيه مع ان اصله التحريم، مع ان اصله التحريم، فاذا اذن فيه الشرع فهذا دليل على ان جانب الفعل ارجح من جانب الترك، واذا كان جانب الفعل ارجح من جانب الترك فاما ان يكون الفعل واجبا او مستحبا، اما ان يكون واجبا او مستحبا. اما الاستحباب فقال به طوائف من اهل العلم، وكذلك الوجوب قال به طوائف من اهل العلم. فما معنى ان يجرم مثل هذا الفعل؟ في الحقيقة هي جزئيات، هذه الجزئيات تشعر من اعطاه الله عز وجل بصيرة في دينه ان هذه الامة يراد لها ان تفقد عفافها وان تمزق اخلاقها، بجزئيات موجودة في كل شيء. شوف مثلا في الخمسينات الكراسة المدرسية كانت عليها تعليمات من الخلف، هذه التعليمات منها اشياء جوانب دينية ومنها جوانب تتعلق بالاخلاق ومنها جوانب تتعلق بالنظافة. انظر الى الكراسة الان او الكشكول تجد عليه امرأة عارية، ما معنى ان تضع صورة امرأة عارية على كشكول لطالب في المدرسة؟ ايه معنى هذا؟ ما معنى ان تكون الملصقات الاعلانات عن الافلام لابد ان ترى فيها امرأة ترتدي الملابس الداخلية او تظهر شيئا من ايه؟ من عورتها. هل هذا مأذون فيه شرعا؟ لنسأل شيخ الازهر عن هذا الامر، هل يجوز للمرأة ان تظهر شيئا من عورتها، كان تظهر ذراعيها او صدرها او فخذها او شعرها او رأسها او نحرها امام الاجانب، هل هذا جائز؟ سلوك. كل هذه جزئيات يراد بها في النهاية احداث تهتك اخلاقي، وهذا التهتك الاخلاقي نراه باعيننا الان في فترة وجيزة جدا، حدث نوع من التهتك الاخلاقي شديد جدا. الاصل الان ان يضع الرجل يده على كتف المرأة وهو يسير في الطريق، امشي على كوبري الجامعة في الساعة السادسة مساء ستجد عند كل كوبري الجامعة او كوبري اكتوبر عند كل عمود نور واحد واقف، اما انه يقبل الفتاة التي معه او يتهيأ لذلك. اشياء غريبة، مناظر عجيبة جدا حدثت في فترة وجيزة جدا، والله عز وجل هو الذي قال وهو يخبرنا عن هؤلاء ويمكرون وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. فمعلوم أن ترك المرأة بغير ختان يجعل شهوتها مفرطة، عندها الشهوة تكون عالية، وهذا طبعا علو الشهوة عند المرأة مع وجود أزمة في المساكن وعزوف من الشباب عن النكاح، لك ان تتصور ولا يوجد في دين عند الناس عموما يمنع او يوقف الانسان عند حدود الله عز وجل، لك ان تتصور ما يحدث. طبعا بدأت مسألة الزواج العرفي، الزواج العرفي هو مخالف للشرع وللعرف، مخالف للشرع وللعرف، لان الزواج العرفي الذي نعرفه جميعا هو زواج شرعي غير مسجل عند المأذون، لكن الزواج العرفي الآن إن الولد يقول لهذه البنت وهبتك نفسي، وهي تقول أنا وهبتك نفسي أو زوجتك نفسي بغير شهود ولا نية جادة صادقة في النكاح، سيبك من النية، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ولا يوجد الولي الذي يعد شرطا في صحة النكاح، ولا تترتب على هذه النكاح اي مسؤوليات تتعلق بالامور الدنيوية او بالامور الاخروية. فهذا النكاح الذي يسمونه الان بالنكاح العرفي وهو يخالف الشرع والعرف، ما هو الا وسيلة لتدريب المرأة على ان تلقي بنفسها في احضان الرجال حتى تصير كالمرأة الاوروبية. فمسألة إن الختان بدعة هذا قول مبتدع من صاحبه، فالعلماء القلة منهم قالوا بالجواز، والأكثرون على أنه إما أن يكون مستحبا أو واجبا. وأنا عن نفسي بفضل الله عز وجل اتبعت هذه السنة في بناتي. الموضوع ختان البنات، لي بنتان لم يتم لهما الختان، الأولى في 12 من عمرها والثانية في 15، ولا أدري ماذا أفعل، وأنا في حيرة شديدة وصراع، أفعل أم لا أفعل؟ أرجو الإفادة، لعلك سمعت الجواب، لعلك سمعت الجواب. أنا صغرى بناتي ختمتها هذا العام وهي في 11 من عمرها، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أبدا أن نتشكك في سنته عليه الصلاة والسلام. حتى لو قلنا إن ختان الإناث مستحب، لماذا لا نفعل المستحب؟ وهل يستحب لنا الشرع أمرا فيه مضرة لنا؟ هيهات هيهات. لنقف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقف أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. فهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتقول على ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. سارعي سارعي إلى الإتيان بهذه السنة، وتذكري أن النساء كنا يختن في الماضي، وما سمعنا أن واحدة أن فتاة ماتت بنزيف، بل كان الحلاق هو الذي يجري عملية الختان، الحلاق أو امرأة محترفة في الريف، وما أدى هذا إلى نزيف ولا موت وما إلى ذلك. لكن علينا أن نتبع السنة في عملية الختان. ما هي السنة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله تعالى عنها، والحديث عند ابن ماجة وغيره وإسناده حسن: أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. معلوم أن عملية الختان تتناول الزائدة الجلدية التي تتدلى من أعلى في قبل المرأة. هذه الزائدة إن أزيلت بكمالها أو أزيل قدر كبير منها فإن هذا يصيب المرأة بالبرود، فلا تستمتع ولا تمتع زوجها، لأن الزوج يأتي بشهوته وهي لازالت باردة. ولو تركت بأكملها لجعلت شهوة المرأة مفرطة، وهذه الشهوة الزائلة تصيب المرأة بانتقاع في وجهها، اصفرار باصفرار، لأنها لا تتمكن من إشباع شهوتها. فلذلك يقول عليه السلام: أشمي، يعني خذي قدرا ضئيلا يعدل شهوة المرأة ولا يصيبها بالبرود، فإنه أنظر للوجه، لأنه لن يكون مصفرا للشهوة الغالبة، وأحظى للزوج، وأحظى للزوج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. هل يجب على المرأة أن تغسل كل الشعر في غسلها من الجنابة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجب عليها أن تغسل كل شعرها، لا في غسلها من الحيض ولا في غسلها من الجنابة. هذا مذهب عامة أهل العلم، واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي وضفر شعري، أفأنقضه لغسل الحيض وفي رواية لغسل الجنابة، وفي رواية أفأنقضه عند مسلم أيضا أفأنقضه لغسل الحيض أو الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا الحديث هو المستند. أم سلمة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجب عليها أن تنقض ضفائرها عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة؟ فقال: لا، عليه الصلاة والسلام، يكفيك، إذن هذا كافٍ، أن تحفي على رأسك 3 حفيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لكنهم اشترطوا ألا يكون الشعر ملبدا، يعني ينبغي على المرأة أن توصل الماء إلى جلد الرأس وأصول الشعر، منابت الشعر، ولا يجب عليها أن تنقض ضفائرها. ومعلوم أنها إن اغتسلت وهي تضفر رأسها فلن يصل الماء إلى باطن الضفائر، لن يصل إلى باطن الضفائر. وهذا أمر معفو عنه في غسل الجنابة، هذا مذهب الأئمة، وفي غسل الأئمة الأربعة. وأما غسل الحيض فقد ذهب الجمهور إلى أن المرأة لا يجب عليها أيضا أن تنقض ضفائرها في غسل الحيض، خلافا للإمام أحمد رحمه الله الذي أوجب عليها أن تنقض ضفائرها عند الاغتسال من الإيه؟ من الحيض. ولا حجة للإمام أحمد في هذا الأمر، لأنه احتج بما ثبت عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي شعر رأسك واغتسلي. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح رحمك الله، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لعائشة حين حاضت في حجة الوداع قبل أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، فلما دخل عليها ووجدها باكية قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، انقضي رأسك، انقضي شعرك واغتسلي، في لفظ مسلم: وامتشطي، وامتشطي. فإذا هذا الاغتسال لم يكن لرفع الحدث، هذا الاغتسال لم يكن لرفع الحدث، وإنما هو مسنون فقط. من الذي قال هذا الكلام؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وابن قدامة حنبلي، وهو يرد على الإمام أحمد رضي الله عنه ويؤيد مذهب الجمهور في أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها لا في اغتسالها من الحيض ولا من جنابة، ولا من الجنابة. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر النساء أن ينقضن ضفائرهن إذا اغتسلن، فقالت: يا عجبا لعبد الله بن عمرو، وهو يأمر النساء أن ينقضن ضفائرهن إذا اغتسلن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، فما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن العديد بل ربما الكثير ممن أعرف من الأخوات المنتقبات يذهبن إلى طبيب ذكر لأمراض النساء والتوليد في حال حملهن وولادتهن، دون أن تكون هناك حاجة ماسة أو ضرورة ملحة لذلك، ودون أي مشاكل في الحمل أو الولادة. وليس لأخواتنا أولئك من حجة، سوى أن طبيبات النساء هكذا على العموم لسن بماهرات وغير متمكنات في تخصصهن كالأطباء الذكور. وحجة أخرى هي أن فضيلتكم الشيخ محمد عبد المقصود يعني كاتب كده من قوسين، قد أجزتم ذلك، أي أجزتم الذهاب إلى طبيب ذكر. وبالنسبة للحجة الأولى فإنني شخصيا أعلم وغيري كذلك يعلم أن هناك طبيبات على مستوى عال من المهارة والخبرة وبشهادة أطباء ذكور أحيانا، ويمكنني أن أعدد لكم سبعة منهن على الأقل، معظمهن معروفات لدى أخواتنا الملتزمات. وأما بالنسبة للحجة الثانية، وأنا لم أسمع فتواكم في هذا الشأن من قبل، فما أظنكم قد أجزتم هذا الأمر على إطلاقه، بل لابد وكما تعرفون من وجود ضرورة فعلية ثابتة لهذا الأمر، ولا يكون الذهاب إلى طبيب إلا بعد الاستيقان من عدم وجود طبيبة مسلمة، والتي يأتي بعدها في الترتيب طبيبة غير مسلمة، ثم يأتي بعد ذلك الطبيب المسلم الثقة. كما لا يحل أن تكون هناك خلوة بين الطبيب والمرأة بحال من الأحوال في كل مراحل الكشف، بل وفي الكشف لا يجوز أن يظهر من المرأة من بدنها إلا ما تقتضي الضرورة إظهاره. فهل أخواتنا وأزواجهن يعلمن كل هذه الضوابط وعملن بها؟ وهل يجوز للمسلمة عموما فضلا عن المنتقبة الملتزمة أن تذهب إلى طبيب للنساء والتوليد لمجرد توفير 50 جنيها أو 100 كانت ستدفعها زيادة لطبيبة عند الولادة، رغم أنها أقامت بعد ذلك عقيقة للمولود؟ أيهما أولى، ستر العورات المغلظة والحفاظ على حجابي وصيانته مهما كلفني ذلك، أم إقامة العقيقة بعد الذهاب إلى طبيب والولادة عنده بحجة أنه أرخص؟ أرجو الإفادة، وحيث أننا في حديث عن الحجاب والأخوات أحب منكم الإفادة أيضا في مسألة عمت بها البلوى بين الأخوات، ألا وهي رفع البيشة بحيث تظهر العينين بشكل واضح صريح دون ما حاجة. وهل يجوز ذلك لمن التزم بالنقاب؟ أما عن القدر الأول من السؤال، فإجابتي فيما يتعلق بهذا الموضوع كانت ولا زالت هي الإجابة التي سأذكرها. أقول إن المرأة إن وجدت طبيبة مسلمة فلا يحل لها أن تذهب إلى الطبيب، إن وجدت، إلا أن تكون حالتها سواء كان الأمر يتعلق بأمراض النساء والولادة أو بالجراحة أو بالعظام وما إلى ذلك، إلا إن كانت حالتها تحتاج إلى مهارة معينة ليست موجودة عند الطبيبة المسلمة فلها أن تذهب إلى الطبيب المسلم رغم وجود الطبيبة المسلمة، لأن حالتها تحتاج إلى مهارة ليست موجودة عند الطبيبة. هذا ما أذكره دائما. وصاحب السؤال خلل بين الطبيبة المسلمة والطبيب المسلم الطبيبة الكافرة، وهذا لا يمكن أن يعمم، لأن الطبيبة الكافرة قد تكون غير أمينة، قد لا تأتمنها المرأة المسلمة، لا سيما إن كانت منتقبة قد لا تأتمن الطبيبة الكافرة. وأنتم تعلمون التعليمات التي كانت قد وزعت على الأطباء من غير المسلمين في فترة ماضية وانكشف أمرها، فهذا الأمر ليس على إطلاقه إلا إن كانت تثق في أمانتها، فحينئذ تقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم الثقة. وقد ذكرت أيضا أنها إن لم تجد المهارة التي تحتاج إليها حالتها عند المرأة عموما عند الطبيبة المسلمة أو غير المسلمة التي تثق فيها، واضطرت إلى أن تلجأ إلى الطبيب المسلم، فلتقدم الطبيب المسن على الطبيب الشاب، الطبيب المسن على الطبيب الشاب، هذه قواعد. وفي جميع الأحوال لا يحل لها أن تختلي بطبيبها، بل لا بد من وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم، سواء كان الأمر يتعلق بالعلاج البدني أو بعلاج السحر. هذه مسألة أدبه عليها دائما لما يترتب على ذلك من مضار عظيمة، بالإضافة إلى أنه مخالفة مجردة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، استغفر الله، انعكس عليها الحديث، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، وثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. والحمو جمعها أحماء، وتطلق على أقارب الرجل من الذكور يسمون أحماء، وأما أقارب المرأة من الذكور بالنسبة إلى زوجها فيسمون أختانا. والأصهار، كلمة الأصهار تطلق على على كل من الجانبين، الأحماء والأختان. فهذه أحاديث تبين أنه لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة. وهذا الكلام كان أحد الجهال أو إحدى الجاهلات كانت قد تهجمت علي بسبب هذا الكلام، واتهمتني بالتفريط في ديني، وقالت: أنت معروف بالتهاون في هذا الجانب، أنت معروف بالتهاون والتساهل في هذا الجانب، بدليل أنك لم تذكر دليلا. وكانت وقاحتها هذه سببا في حرمانها من معرفة العلم الصحيح وأقوال العلماء في هذه المسألة. لكن على كل حال تحت يدي فتوى للجنة الدائمة وأخرى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجته في الآخرة، فتوى عظيمة جدا تبين هذا الأمر. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فقد لا تجد بغيتك عندي إلا في نقطة واحدة، وهي أن وصيتي للنساء أن كل شيء يفعلنه قبل الخروج من البيت ليسألن أنفسهن، لتسأل كل واحدة نفسها: لما أفعل هذه الفعلة؟ هل مثلا لأبدو أنيقة؟ لأبدو وجيهة؟ طيب، إذا أنت تفعلين ضد ما أمر به الشرع بالضبط، وليخرجن تفلات. قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. هذا الحديث ثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث أبي هريرة عند أبي داود رضي الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فعلى المرأة أن تترك الفاخر من الثياب، وعليها أن تترك الثياب التي تعد زينة في نفسها كالثياب اللامعة أو الثياب التي تلتصق بالبدن كالأقمشة التي تعرف بالشبح. للأسف الشديد وجدت رجلا ملتحن يقول هنا ببيع أشياء خاصة بالنساء على الرصيف: يوجد عندنا خمار الشبح. فطلبت منه أن يرفع هذه اللافتة، خمار الشبح ده خمار أسود لميع يلتصق ببدن المرأة. كذلك إذا لبست المرأة النقاب ثم دلته إلى أسفل بصورة أو بأخرى تفعل ذلك على سبيل الزينة فأمرها إلى الله عز وجل وحسابها على ربها عز وجل، لأنها قد نوت أن تفعل ما يخالف الشرع. وهناك امرأة لا ترتدي النقاب أصلا لكنها تدلي الخمار إلى الحاجبين وترفعه من أسفل إلى أن يغطي حد الذقن، ومع ذلك تمشي مطأطئة الرأس لا يستطيع الرجل أن يرى منها شيئا. أما هذه الأخرى التي تظهر عينيها، وبعضهن تزيد على ذلك بوضع الكحل، وهناك ألوان من الملابس تدل على أن النساء التي يرتدين هذه الملابس مثلا من منطقة معينة، منطقة أرستقراطية وما إلى ذلك، كل هؤلاء حسابهن عند ربهن عز وجل، بل تعلم أنها إنما تفعل ذلك تخرج متزينة بغرض فتنة الرجال، وإن وسوس لها الشيطان بأنها تفعل ذلك لتثبت للنساء المتبرجات أن المرأة المحجبة قد تكون أنيقة وما إلى ذلك، لا، هذا من مداخل الشيطان، وعلى المرأة أن تراعي ترك كل ما يؤدي إلى الافتتان. ولكن مسألة رفع البيشة، أنت تعلم أن الروايات التي رويت عن ابن عباس وعبيدة السلماني، والرواية عن ابن عباس لا تصح من جهة الإسناد، رخصت لها أن تظهر العينين أو أن تظهر عينا واحدة، فإلقاء البيشة على العينين قدر زائد، فإن كنت توجبه فقل لي من هو سلفك في هذا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تزوج جدي من امرأتين وتوفي، ثم تزوجت المرأة التي ليست جدتي وأنجبت بنتا، فهل يجوز لي أن أتزوج منها؟ نعم، يجوز لك أن تتزوج منها بالإجماع، لكن لا يجوز لك أن تتزوج امرأة جدك. كذلك لو أن أباك مثلا تزوج امرأة ولها ابنة، فزواجه من هذه المرأة لا يجعل ابنتها محرمة عليك، ما سبب التحريم؟ لا يوجد سبب لهذا التحريم. أنت لا يحل لك أن تتزوج خالتك ولكن أو عمتك، ولكن يحل لك أن تتزوج ابنتها، ابنة خالتك أو ابنة عمتك. طيب نصلي لشيخنا رحمة الله وبركاته، هل يجوز للرجل أن يدعو المرأة الأجنبية كمثل بنت عمه أو بنت خاله وما إلى ذلك؟ إن وجدها على ضلالة وعلى قلة من الدين، مثل الوقوع في التبرج والسفور وما إلى ذلك، دعوة عينية، في حين أن هناك بعض الأخوات من حولها ولكنهن لا يحسن دعوتها وإقناعها لضيق علمهن وقلة حكمتهن في الكلام، فنرجو الإيضاح. أنت مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان تارك المعروف أو مرتكب المنكر رجلا أو امرأة، سواء كان تارك المعروف أو مرتكب المنكر رجلا أو امرأة، لكن عليك أن تعرف جيدا بأن هذه المرأة التي تأمرها أو تنهاها تراقب تصرفاتك. قصص مضحكات مبكيات نقلت إلي تتعلق بهذا الأمر من النساء، تقول لي عم الشيخ أنتم الملتحين ومش عارف إيه، تلاقيه قاعد بيكلمني وعمال يبحلق فيها من تحت لتحت، وأنا عاملة نفسي مش واخدة بالي وهو عمال يبص لي. طبعا هذا مما لا يجوز، وهو سبب في فتنتها أيضا. فإن أردت أن تأمر بالمعروف فبالمعروف، شريطة ألا تقع أنت في المنكر. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أبي داود، لقي امرأة متعطرة في طريقها إلى المسجد، فقال لها: يا أمة الجبار، أين تريدين؟ المسجد تريدين وله خرجت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي إلى بيتك فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة، فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. وكانت المرأة تنكر على الرجل والرجل ينكر على المرأة، ولكن بإظهار حكم الله عز وجل وتقديم القدوة الحسنة، إياك أن تخلو بها، وإياك أيضا أن تنظر إليها، وإن غلب على ظنك أنك ستفتتن بها فتذكر أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وافتتانك بها سيؤدي إلى ضياع دينك ودينها أيضا، لأنك حينئذ قد تصدر تصرفات تتسبب في فتنتها تماما وعدم وثوقها بالملتزمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح العلاقة بين الزوجة وأخي الزوج، والزوج وأخت الزوجة. أخو الزوج أجنبي عنها وهو من الأحماء، من الأحماء، وقد سمعتم قول النبي عليه السلام الحمل الموت، فلا يجوز للزوجة أن تصافح أخا زوجها ولا أن تضاحكه ولا أن تخلو به ولا أن تتكشف أمامه ولا أن تنظر إليه، فقط يجوز لها في غير ريبة، في غير ريبة أن تسلم عليه لا أن تصافحه. لا يجوز للرجل أن يصافح من النساء إلا المحارم على التأبيد. وقد أخرج الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. للأسف نحن نحفظ هذه النصوص ونتزين أمام بعضنا البعض، لكن الإنسان يرى تفريطات شديدة جدا. يعني رأيت رجلا يحفظ هذا الحديث ويردده، ولكن مدت امرأة شابة يدها إليه فصافحها، وإن كان قد نولها ذراعه لتصافحه من فوق الكم. قلت له: ما هذا؟ قال: هذه ابنة عمي. ما شاء الله، يعني هل يجوز للرجل أن يصافح ابنة عمه؟ قال: هذا من فوق الكم، هذا لا يجوز يا أخوانا. اعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، يحصي عليك سكناتك سبحانه وتعالى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني إن كانت هذه غلطة أو سقطة فما منا من أحد إلا وقد يتعرض للسقوط، وعليه حينئذ أن يستغفر وأن يتوب وأن يسارع بالرجوع إلى الله عز وجل. هذه صفات التقي. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. لم يصر على ما فعل وهو يعلم. وهذا الذي ذكرته هو نفس ما يقال في علاقة الرجل بأخت امرأته. هذه امرأة محرمة عليه، محرمة عليه، فلا يجوز له أن يصافحها ولا أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها ولا أن يسافر معها ولا أن يضاحكها ولا أن يلين لها الكلام ولا أن تلين له الكلام وما إلى ذلك. فقط عند أمن الفتنة يجوز له أن يسلم عليها، أن يسألها عن حال والديها وما إلى ذلك، عند أمن الفتنة. السلام عليكم وبركاته. هل يجوز استخدام وسائل منع اللي هي بتسمى تنظيم الحمل؟ متى تجوز؟ مع العلم أن جميع السوائل لها أضرار، فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ وهل هناك إثم في فطن الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟ طيب، أنا أقترح أن نؤجل الإجابة على هذا السؤال إلى ما بعد صلاة العشاء لينصرف من أراد الانصراف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأما عن القدر الأول، متى هل يجوز استخدام وسائل منع أو تنظيم الحمل؟ يجوز للرجل عموما أن يلجأ إلى منع الحمل منعا مؤقتا بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، لم يأمرنا ولم ينهنا. متى تجوز؟ تعلم أن المنع المؤقت للحمل تارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون محرما. أما التحريم ففي حالة ما إذا لجأ إلى هذا الأمر لفقر أو لمخافة الفقر. هذه طريقة جمع بها العلماء بين الأدلة الواردة في المسألة، لأنه قد ثبت عند مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي. ابن حزم رحمه الله جعل هذا الحديث ناسخا للإباحة التي وردت في حديث جابر وغيره، لكن الإعمال مقدم على الإهمال، والمفروض أن نجمع بين النصوص، وهذا هو ما فعله جمهور العلماء، حيث أنهم قالوا إن الوأد إنما لجأ إليه أهل الجاهلية إما لفقر كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، أو لمخافة الفقر كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فإن فعل العبد ذلك مخافة الفقر أو لوجود الفقر فعلا، كان يكون بذلك قد وقع في المحرم. وأما إن فعل ذلك لغرض من الأغراض الأخروية أو الدنيوية، لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، وكان عذرهم في ذلك أنهم قد يحتاجون إلى وطء السبي، وطء الإماء أو السبي، الرجل يريد أن يطأ أمته التي كانت نصيبه من السبي مثلا، ويخاف أن تحمل، لأنها إن حملت لم يجوز له أن يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، فيريد أن يستمتع بهذه المرأة، وفي نفس الوقت تظل بالنسبة إليه رأس مال يمكن أن يتصرف فيه في أي وقت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل لإدراك هذه المصلحة، فلخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا إن كان لمصلحة دنيوية كالرجل مثلا يريد من امرأته أن تحتفظ بنضارتها وجمالها وعدم تهدلها وما إلى ذلك، جاز له أن يفعل هذا الأمر. أو يريد مثلا أن ينشغل هو وهي أن ينشغل بطلب العلم وحفظ القرآن وإتيان مجالس العلم وما إلى ذلك، فهذه مصلحة أخروية. أو المرأة تريد مثلا أن تتخفف حتى تتمكن من قيام الليل وزوجها يقرها على ذلك، كل هذه مصالح دنيوية أو أخروية، جاز للرجل أن يعزل، يعني أن يلجأ إلى منع الحمل منعا مؤقتا لتحقيق هذه المصالح. طيب إن فعل ذلك لغير مصلحة أصلا كان ذلك مكروها، وهي الحالة الثالثة، لأنه مناف لمقصد الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أيضا ثابت في حديث معقل بن يسار وغيره، حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه وغيره في مسند أحمد وإسناده صحيح. فإذا هذا يكون قد فعل أمرا ضد مقاصد الشرع بغير مصلحة، فيكون هذا الفعل مكروها. يقول السائل: متى تجوز؟ أجبنا عن هذا، مع العلم أن جميع السوائل، هو يقصد أن جميع الوسائل لها أضرار، فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ الأشياء التي لم يرد فيها، قلنا اللي بيحضروا معنا في مجلس يوم الأحد ممكن حد يجاوب على السؤال ده، الأشياء التي لم يرد فيها شرع مخصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو ضرر محض ولا نفع فيه بأي وجه من الأوجه كأكل الأعشاب السامة مثلا، فهذا ينبغي أن يكون محرما، وهذا اتفاق من أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وهناك أشياء لها نفع محض ولا ضرر فيها، فهذه ينبغي أن تكون حلالا وهذا إجماع. وهناك أشياء فيها نفع من وجه وضرر من وجه آخر، فإن كان الضرر أكبر من النفع كالخمر والميسر قال الله عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك جاء الشرع بتحريمهما وإهدار هذه المنافع التي كانت موجودة فيهما. أو يكون النفع مساويا للضرر فينبغي أن يكون محرما أيضا، لأن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. لكن إن كان النفع عاليا والضرر قليلا فهنا ينبغي أن تكون مباحة، وهذا يندرج تحته تقريبا معظم أو كل الأدوية. الأدوية دائما الصيادلة أو الأطباء يقولون هذه تسمى بالعقاقير، عقاقير ولها تأثير سام في مجملها، تؤثر على الكبد، تستنفذ قدرات الكبد أو تستغرق قدرا كبيرا من نشاط الكبد ونشاط الكليتين في تكسير هذه المواد وتحويلها إلى مواد قابلة للخروج مع الإيه؟ مع المخلفات، مع البول والغائط. لكن المنافع المترتبة على استخدام هذه المركبات أكبر بكثير من الأعراض الجانبية التي تكتب في النشرة المصاحبة للدواء، النشرة التي تكون مع الدواء. فكذلك في حالتنا هذه هناك أشياء تكون ضارة وتؤثر على الإنسان أو على المرأة تأثيرا ملحوظا، كما يشاع عن الحبوب أو الأقراص، أقراص منع الحمل. ولو أن الكثير من الأطباء يقولون إن هذه الأعراض الدوخة والرغبة في القيء وما إلى ذلك تكون أعراضا في بداية تناول هذه الأدوية أو هذه الوسائل فقط، لكنها بعد ذلك تزول الأعراض. وهناك مثلا اللولب له أضرار أقل بكثير والله أعلم من الأقراص، لكن على كل حال ما دامت المنافع كثيرة والأضرار قليلة ومع ذلك مؤقتة فيجوز الإقبال على مثل هذه الوسائل لغرض صحيح. وهل هناك إثم في فطن الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟ أساسا إرضاع الطفل حولين كاملين، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. فما دام الشرع علق الأمر بالإرادة فهذا دليل على أنه إيه؟ مباح، على أن فطنه قبل إتمام الحولين مباح رحمك الله. ومعلوم من جهة الطب أن الحمل يقلل فوائد اللبن، لأن الجنين الجديد المتكون في رحم الأم يستغرق قدرا كبيرا من المواد الغذائية الموجودة، والجنين كما يقال لا يرحم، بحيث أن المرأة إن لم تأخذ قدرا مناسبا من الكالسيوم مع الوبات الغذائية فإن الجنين يسحب الكالسيوم من عظامها ومن الحوض، هذا يؤدي إلى تشوهات في حوض المرأة وفي عظامها وما إلى ذلك، دي أشياء معروفة لدى الأطباء. وبالتالي يقلل من المركبات الغذائية الموجودة في لبن الطفل الرضيع. لكن على كل حال الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أنهى عن الغيلة، والغيلة هي أن تحمل المرأة في فترة الإرضاع أو الرضاع، أن تحمل في فترة الرضاع، لولا أني رأيت فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرهم، لا يضرهم، من حيث أن الطفل من الممكن أن يفطن قبل إتمام الحولين وهذا لا يترتب عليه ضرر بالنسبة إليه. في سؤال بيسأل هل يجوز للمرأة أن ترى عورة زوجها المغلظة والعكس، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، والدليل عليه حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، وإسناد الحديث حسن وهو عند أحمد والترمذي، أنه سأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نظر، فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من من بقى من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أي إلا من المرأة التي يباح لك أن تطهر، واضح؟ وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة حتى أقول دع لي دع لي ويقول دعي لي دعي لي عليه الصلاة والسلام، فكانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، يعني دخل إيده في الإناء عشان يأخذ مية يلاقي عائشة رضي الله عنها تأخذ من الماء من إيده عليه الصلاة والسلام، يعني فيه نوع من الملاطفة والمداعبة وحسن المعاشرة التي تزيد من الود بين الزوجين. السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن تكشف المرأة شعرها أو يديها أمام المرأة الغير مسلمة؟ السنة النبوية، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، قد دلت على أنه يجوز للمرأة أن تظهر أو أن تظهر في ملابس مهنتها أمام الكافرة، أن تظهر في ملابس المهنة أمام الكافرة، احتجوا لذلك بأن المرأة اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها، والحديث ثابت في الصحيح، ثابت في صحيح البخاري، أن امرأة يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها سألتها الصدقة وقالت لها وقاك الله فتنة القبر، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة بذلك قال كذبت يهود، ثم لبس مليا ثم قال بعد ذلك يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم، صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، وكان بعد ذلك يستعيذ بالله دائما من فتنة القبر صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها تستطعمها تسألها الصدقة، ومعلوم أن المرأة الظاهر أن المرأة تجلس في بيتها في ثياب مهنتها، تجلس في بيتها في ثياب المهنة، فيجوز لها أن تظهر الشعر واليدين والقدمين أمام الأجنبية الكافرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخت تعمل في مجال التمريض، ويحصل بينها وبين الطبيب تلامس في حرة العمليات أثناء العملية، ما الحكم في ذلك؟ إن أردت أن هذا التلامس يكون باليدين فهو تلامس مع وجود الحائل، لأن الطبيب وكل الذين يشاركون في إجراء الجراحة يلبسون القفازات المطاطية المعروفة، لكن أنا لا أنصح امرأة أن تعمل في مجال التمريض إلا فيما يتعلق بالنساء، لأن هذا الأمر يترتب عليه الكثير من المخالفات الشرعية، والأطباء للأسف الشديد يعتبرون الممرضات كلاء مباحا، يتسلى بالممرضة وقت أن يشاء، والممرضة لأنها لم تنل قسطا وافرا من التعليم فعندها، احنا ربينا في مجتمعاتنا على أن الفلاح والنجاح في تحصيل الشهادة العالية، فالرجل أو المرأة التي لم توفق للحصول على الشهادة العالية ثم تعمل مع ذلك في مجال تختلط فيه بأصحاب الشهادات العالية لا سيما الأطباء، يكون عندها من العقد التي ورثتها من المجتمع الذي تعيش فيه ما يجعلها منهزمة نفسيا أمام الطبيب. فعلى كل حال، وكذلك الممرضة قد تبيت في المستشفى مع الطبيب في فترة فترات التناوب النبطشيات التي تكون بالليل وما إلى ذلك، وهذا يعرضها إلى فتن كثيرة. فأنا أنصح النساء ألا يعملن في مجال التمريض إلا إن كان الأمر يتعلق بتمريض النساء المريضة. رجل زوج ابنته المطلقة من رجل، وبعد حوالي 40 يوما من الزواج وقبل البناء أصر الأخ أن يطلق هذا الزوج امرأته، أصر الأب أن يطلق هذا الزوج امرأته إصرارا لا رجعة فيه، ولم يقدر عليه أحد، واضطر الزوج لتطليق زوجته بعد تهديد الأب بالمشاكل واللجوء للمحاكم وما شابه ذلك. فهل هذا الأب عنده حق؟ وهل هذا الطلاق يقع خاصة والزوج متمسك بزوجته وكذلك الزوجة، وخاصة أنها سبق لها الزواج؟ ليس للرجل أن يجبر زوج ابنته على تطليقها، بل أن يجبر ابنته على طلب الطلاق من زوجها. والأسباب التي تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها أن يقصر في حقوقها، كالتقصير أو العجز عن الإنفاق عليها في إطعام أو كسوة تستر عورتها أو مسكن تعيش فيه وما إلى ذلك، أو عجز لإصابة بعنة مثلا، عجز عن وقاعها، إذ أن من مطالب وأهداف الزواج الإعفاف والإحصان، أو أنه أصيب بجنون أو ببرص تستحيل معه العشرة وتؤدي إلى النفرة، والجنون كذلك يجعلها غير آمنة على نفسها. هذه الأسباب التي تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها. فإن طلبت المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب من هذه الأسباب السابق ذكرها فقد وقعت في كبيرة من الكبائر، فقد أخرج الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبأس هو الأشياء السابق ذكرها. فإن سألت المرأة زوجها الطلاق لأن أباها أو أمها أمراها بذلك فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، وللزوج أن يمتنع عن تطليقها، وله أن يعذرها وأن يؤدبها وأن يمنعها من الذهاب إلى والديها. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله احتجاجا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لكن فيما يتعلق بالقدر التالي من السؤال: هل وقع الطلاق أم لا؟ نعم وقع الطلاق، وكان يمكنك أن تمتنع من تنفيذ ما أمرت به، ما أمرك به أبو الزوجة، بل كان الواجب عليك أن تحمي امرأتك لأن هذا إضرار بها، كان الواجب عليك أن تحميها وأن تصر على ضمها إليك. لكن ما دمت قد فعلت ذلك استجابة لرغبته أو خوفا من تهديد باللجوء إلى المحاكم وما إلى ذلك فإن الطلاق قد وقع. إن أردت أن ترد هذه المرأة إن كنت قد دخلت بها فيمكنك أن تردها قبل انقضاء عدتها، أي قبل طهرها من الحيضة الثالثة التي تكون بعد الإيه؟ بعد الطلاق. وإن كنت لم تدخل بها فقد بانت منك. إن أردت أن تتقدم إليها فأنت خاطب من الخطاب، قد تقبل وقد ترفض. فإن كنت كفئا لها وهي راغبة في التزويج منك وامتنع هذا الأب مع ذلك عن تزويجها منك، سقطت ولاية هذا الأب بالإجماع وفسق بذلك، وانتقلت الولاية إلى الولي الذي يليه في الترتيب. هذا إجماع أن المرأة إذا تقدم إليها الكفر وكانت راغبة في الزواج منه فامتنع وليها عن تزويجها منه مع أنه كفء لها، فسق الولي بذلك وسقطت ولايته بالإجماع، وتنتقل الولاية إلى الولي الذي يليه في الترتيب، ترتيب العصبات. فإن امتنع الأولياء جميعا فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الحديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن كان السلطان ساقطا مع ذلك جاز للمرأة أن تولي رجلا من المسلمين من أهل العلم أو من أهل الفضل، كأن يكون جارا لها أمينا دينا كبيرا ينظر في مصلحتها كما ينظر في مصالح بناته ويزوجها من هذا الكفر. مكره. واحد يقول له طلق بنته الا حيوديك للمحاكم، الطلاق مكره. هذا ليس اكراها، ليس اكراها ولا غصبا، ليس هذا اكراها ولا غصبا. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي احبتني فيه. نريد ان نعرف بيانا شافعيا عن حكم تامين الفاتحة للمرأة في الصلاة خلف الإمام. تؤمن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شئنا خدنا الكلام ده في صفة الصلاة، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا عليه الصلاة والسلام. والأصل أن أوامر الشرع كما قلت مرارا لازمة للإنس والجن والرجال والنساء والأحرار والعبيد، إلا أن يأتي دليل يفرق أو يستثني بعضا من ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ولي أمكم أحدكم. لكن أحدكم دي أخوانا التي جاءت هنا مبهمة وردت مفصلة في حديث مين؟ ها؟ مين؟ طب مش لازم حديث مين؟ واحد يقول لفظ الحديث يا أم حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، كنت تعرفه؟ عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. نعود إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: وليؤم فإذا حضرت الصلاة فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يسمع الله لكم. وفي الصحيح إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن تؤمن المرأة في سرها، تؤمن بصوت خفيف في سرها، لكن لابد ان تؤمن لتصيب الايه؟ لتصيب السنة. اكتب معلش عشان اسئلة. السؤال اللي قبل كده يتعلق بيك انت ولا انت عايز تسأل ملحق ليه؟ لا. اتفضل. يا حبيبي ما تقوليش ان الناس بيقولوا كلامك، انا مش مسؤول عن تأويل الناس بكلامي، انا مسؤول عن ان انا اقول الحق. الكلام ده هو الموجود في كتب اهل العلم وهو المؤيد بالادلة الصحيحة. واحد ضلالي اول كلامي انا لست مسؤولا، وليس معنى هذا ان اشدد على الناس كالذي يفعل لك انا مشدد على الناس عشان الناس بيعملوا كذا يخترق احكام شرعية من عنده. انا ما لا استطيع ولا ادعو على ان اخدم على هذه الطريقة. الناس طول عمرهم بيأولوا كلام العلماء وبيحرفوه. ايه ذنب العلماء في هذا؟ انا طبعا لا اصف نفسي بانني عالم، لكن اقصد ان اذا كان هذا فعل مع العلماء ولم يلتفت العلماء اليه فلنا اسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اقوال اهل العلم. اذا كان حرفوا كلام النبي عليه السلام وكلام ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنقول ان المرأة اذا تقدم اليها الكفء فامتنع ابوها عن تزويجها، انت تحب ان انا اقول ايه؟ اشر عليا. اقترح عليا، اقترح انت عليا. اقترح عليا المرأة تقدم اليها رجل كفر وتعنت ابوها وامتنع عن تزويجها. يقولوا ازاي يعني؟ بس هيقولوا ازاي؟ طيب هيعمل ايه؟ طيب لو واحد قال ان انا كفء للمرأة دي وتقدمت اليها وهو مش كفء، والكفاءة اللي بيحددها الولي هو المخاطب بهذا، فالولي هو اللي بيحدد الكفاءة. واحد تقدم الى ولي المرأة ولم يوافق عليه، ممكن يكون بقى مذهب ولي المرأة ان الكفاءة دي في النسب وفي الصناعة وفي المال، كل ده يكون مذهب الولي، خلاص هو مذهبه، وامتنع مع ذلك عن تزويجها لمجرد مثلا الراجل ده ملتزم او ملتحي او ما الى ذلك. ولا انا مش هجوزك راجل ملتحي، لازم اجوزك ابن عمك الفلاني. يا تتجوزيها مش هتتجوزي، انت زادك في فرق ان احنا نقول ايه في الحاله دي؟ البنت دي تشير عليها بايه؟ مش عايزين دايما يبقى في اتهامات تلجئنا الى تضييق امور شرعيه وتحريف الكلم عن مواضيعها. انا بهذه ملكه ليست عندي. واحد عايز يحرم الناس على الناس السجاير مثلا، يقول لهم اصل النيكوتين نجس، انا ما اقدرش اقول الكلام ده خالص. انا ما اقدرش اقوله. النيكوتين ايه اللي نجس؟ ايه دليل على النجاسه؟ طب افرض النيكوتين نجس، واحد شرب نجاسه ينقض وضوءه وتبطل صلاته؟ انا ما اقدرش اقول النيكوتين نجس والراجل شرب دخان صلاته باطله، ما اقدرش. دي اختراعات ليست في امكاننا، لكن انهم لا ضرر ولا ضرار. احنا لسه مقسمين الاشياء دلوقتي، وقلنا ان في اشياء ضررها محض ولا نفع فيها، لا نفع فيها. احنا بننكر على الاخرين ان هو بيلعبوا بالبيضه والحجر، اما يجي تقول له الصور يقول لك انت ما انتش فاهم عشان انت ما تربيتش في الازهر، ده المقصود بالصور التماثيل. حاضر يا عم الشيخ. لما نيجي بقى على التماثيل ويسال عن التماثيل اللي في كليه الفنون الجميله يقول لك لا دي مباحه، ده التماثيل المنهي عنها اللي بتعبد اللي هي الاصنام. طيب يا عم الشيخ حاضر. لما نيجي على التماثيل اللي هي بتعبد اللي هي الاصنام بقى بوذا يقول لك انت مش فاهم حاجه برضه، حتى انك طول عمرك مش فاهم حاجه. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك ده دي تراث انساني، ده تراث انساني. انا لله وانا اليه راجعون. فشوف هم بيعملوا الكلام ده، احنا برضو في بعض منا بيعملوا على طريق الغلو والزام الناس. واحد يسأل عن شيء مثلا هو مباح يقول لك لا محرم. ليه يا عم الشيخ تقول محرم؟ انت مش عارف انه مباح؟ يقول لك اصل احنا لو تركنا الناس هيتوسعوا هيعملوا وهيسووا. يعني معنى تاني كده تقول انه حرام؟ لا. انا لا اجرئ فتاة ابدا على ان تخرج عن طوع والديها الا ان كانت ستقع في المحرم. واقول دائما للنساء المرأة التي تترك اولياءها امرأة رخيصة بترخص في اعين الرجال. وبعد ما الاخ الملتزم اللي لحيته مترين بيتجوزها بيجي تاني يوم يقول انا خدتك من الشارع، انت اللي كنت رغبة فيا بدليل انك انت سبت اهلك كلهم عشان تتجوزيني. وبعد لما يطلقها ترجع لاهلها وهي فقدت كل شيء، ممكن يطردوها وممكن ما يطردوهاش وما الى ذلك. فانا بقول ان الاحوال المقطرانة دي المرأة عليها ان هي دايما تبقى مع الاولياء، وجود الاولياء ومشاركة الاهل في كل خطوة. يعني افرض ان في امرأة معقود عليها، وقبل ما الاستاذ المحترم يروح يجيب الشقة ويجهز الشقة كما اشترط عليه خلف جميع النصوص وارتضى لنفسه ان يكون من الاصناف المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أيضا، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا حديث أبي هريرة. حديث عبد الله بن عمرو أرهب من حديث أبي هريرة. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وده اؤتمن وخان، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تلاقي كل الأربعة دي موجودة فيه. فلو حدث إن زوجك وقع عليك وإنت معقود عليك، لازم تعلمي أوليائك فورا إن الكلام ده حصل. لازم تشركي أوليائك في كل شيء. هذا يعززك، يعززك ويرفع قدرك ويغلي ثمنك أمام الزوج وأمام الآخرين. نمرة اثنين: اعلموا أن الله عز وجل لا يخدع. دي أحكام شرعية. يعني إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وهو حديث صحيح، تعرضنا للكلام عليه تفصيلا. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حتى ولو دخل بها. اسمع بقية الحديث: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. انت بتلعب في منطقة خطر. ان كنت متلاعبا، او كانت هذه المرأة متلاعبة تريد ان تسقط وليها الذي ينظر في مصالحها، لانها لا يعجبها مذهبه في الكفاءة، فلتعلم ان الله عز وجل يسمع ويرى. ان صح عقد النكاح امام الناس، فمن الذي سيصححه امام الله عز وجل؟ مين؟ وهو عارف. هتجادلني انا؟ جادلني كما شئت وانا ساقبل منك. لكن هل تنسى قول الله عز وجل: بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. بل الانسان على نفسه بصيره. انت عارف حقيقه الامر بداخلك، وهذا هو الذي سيكون على اساسه الحساب يوم القيامه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انا عاقد على امرأة وهي تطلب مني، واخواتها يطلبون مني الطلاق، وانا لا ارغب في ذلك، فهل لها حقوق عندي اذا طلقتها؟ اجعلها تختلع. بمعنى، ما دامت الرغبة في المفارقة من المرأة تفتدي نفسها. لكن لما تقول لك طلقني طب خلاص انت طالق، يبقى كده احتفظت بجميع حقوقها، لها النصف في المهر والقائمة والشبكة. لكن ما دامت المرأة غير راغبة في اتمام الزواج، فتقول لها خلاص ابريني، يبقى طلاق على الابراء او خلع. خلاص، لان هي التي رغبت في الايه؟ في مفارقتك. ولا شيء لها عندك ان ابردت امام الايه؟ امام المأذون. خلي بالك ان الكلام ده يكون امام المأذون. طيب، بقيت الاسئله ان شاء الله يوم السبت خلاص موعدنا المغرب. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.